الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، ثم صلوات الله وتسليماته على هذا النبي المحمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا جل علاه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وصية غالية وكلمات جامعة على طريق البناء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نبيكم يبين لكم في هذا الحديث بصورة جلية أن المؤمن بمقتضى إيمانه يحرص على كمال أحواله كلها، ويتحرى الخير في كل أحيانه وفي كل زمانه، ويحذر الشر من كل موارده أو مصادره. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فإنك يصح أن تقول: لا يلدغ العاقل من جحر مرتين، لأن العاقل إذا وضع يده في جحر فلدغته حية لن يعود إلى هذا المكان أبدا، وإن اضطرته ظروف إلى أن يرجع للمكان لن يضع يده في هذا الجحر بمقتضى عقله. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يلدغ المؤمن، كأن المؤمن وهذا مقتضى إيمانه، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا حقيقة أن المؤمن يجب أن يكون أعقل الناس وأفطن الناس وأكيس الناس وأحرص الناس وأحذر الناس. العاقل يحرص على مصلحته ويحذر الشر من كل مكامنه، والمؤمن أحرى بذلك من كل العقلاء، لأن الإيمان يكمل الإنسان في نفسه، ولأن الإيمان يقتضي أن تقرأ القرآن، ولأن الإيمان يقتضي أن تقرأ عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كثيرا ما يحذر من مكامن الخطر في الأحوال وفي الأشخاص وفي تقلبات الإنسان في نفسه. القرآن كثيرا ما يحذرنا من مكامن الخطر في الناس أو في الأحوال أو في المواقف. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، لأن الإيمان أيها المؤمن نور يسطع في القلب، فيرزق الإنسان بصيرة فيتحرك في حياته على بينة من أمره، يحرص على كل كمال ويجتنب كل طريق يزل به أو تختل معه الأحوال. المؤمن بطبيعته كيس فطن، وهذا ورد في حديث وإن كان في سنده ضعف عن سيدنا أنس رضي الله عنه يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن حذر. كيس أن يتناول الأمور بحكمة وتعقل ورشاد، حذر يجتنب مواطن الخطر، هذا هو المؤمن. وفي الحكمة أيضا وفي الأثر: المؤمن كيس حذر وقاف متثبت ورع لا يعجل. هذه صفات الإيمان: كيس فطن ورع وقاف متثبت ورع لا يعجل. وإن كنت حليما فلا تتعجل في بعض المواقف، وإن كنت كريما فلا تتعجل فتسخو في بعض المواقف. وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، الدنيا لا تخلو من مواقف يتعرض فيها الإنسان للخطر، والدنيا لا تخلو من بشر أوتوا من المكر والخديعة ما تحول دون حمله الجبال أو تنوء دون حمله الجبال. إنك قد تزل وتضعف في موقف معين فتسخو أو تنفق كثيرا فتضطر إلى القرض فتأخذ دينا فتتورط فتحمل الهموم. فيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تورطت مرة في دين وحملت الهموم وعرضت نفسك للمذلة فإياك أن ترجع إليها مرة ثانية. فاحذر أن تكون مسرفا، واحذر أن تكلف نفسك ما تطيق. فإذا كلفت نفسك ما لا تطيق فإنك تضطر إلى الحاجة، تحتاج فتستدين، فإذا استدنت تعرضت مرة ثانية. فهنا يقول لك رسول الله: قف، لا يلذغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بل ربما نجد من المتسولين في الطرقات والمساجد الذين يسألون الناس، يظهرون الحاجة والفقر ويطلبون من هذا ومن هذا، ثم تتكرر الأمور فتجده في أكثر من موقف يسأل الناس إلحافا تحر عنه. فإن هذا إذا احترف التسول فاعرف أنه محتال يحتال على أموال الناس، فاحذر هذا ولا تعطه. فإن أعطيته مرة وأشفقت على حاله فإن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، فسل عنه وتحرى. فإن عرفت أنه يحترف التسول ويحتال على الناس ويتخذها وسيلة للنصب والاحتيال فاحذر، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وإن عرفت عن إنسان أنه يكذب يكذب وجربت عليه مرة ومرات أنه يكذب فاحذر أن تثق في أخباره وأقواله. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لأن الكذوب يجعل الناس يعيشون في أوهام وفي سراب، يكذب على الناس فربما يقودهم إلى اتهام البريء، وربما يقودهم إلى الغرق المحقق والورطات المتحققة. الإنسان إذا كان كذوبا فإياك أن تسمع له، وإياك أن تصدقه. إن كذب مرة ومرة ومرة فاحذر أن تنقاد لأخباره أو تعيش على أوهامه، فتبني آراءك وأفكارك على السراب والأوهام، وتعيش على الباطل بعيدا عن الحق. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فهكذا كذوب يبني أخباره وأحواله على الأوهام الكاذبة وعلى السراب الكاذب، ويقودك ويقود غيرك إلى الضلال وإلى الغرق من حيث لا تدري. أيها الإخوة الأحباب، إن هذا الحديث ورد فيه آثار طيبة، فأحد رواة الحديث وهو من الموثوق فيهم ابن شهاب الزهري، هذا الرجل استدان دينا في حق، والصالحون يستدينون في الدين ليصلح بين متخاصمين أو بين فرقتين أو بين أسرتين، فاستدان دينا ثم ذهب إلى هشام بن عبد الملك يطلب منه أن يعينه على الوفاء بدينه. فلما خرج قيل له: ماذا قال لك هشام بن عبد الملك وكان حاكما؟ قال: قال لي: وفينا عنك دينك، أتدان ثانية يا ابن شهاب؟ قلت: لا والله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة هذا الحديث تعرض للأذى، ونعلم ذلك، وكان هناك شاعر يقال له عمرو بن أبي عزة الجمحي، كان طويل اللسان سليط اللسان حقيرا، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذفه وقذف المسلمين وآذاهم، وقال شعرا. ونحن نعلم أن الشعر عند العرب كان هو الوسيلة العليا للإعلام ونشر الأخبار والإشاعات والأذى، وسيلة الإعلام الوحيدة هي الشعر والخطابة، فسلطوه على أن ينشر أكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه ويشتمه حتى يبغض الناس فيه، فقال شعرا آذى فيه رسول الله وآذى فيه المسلمين رجالا ونساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بعمر بن أبي عزة؟ من يأتيني به؟ فلما كانت غزوة بدر جيء به أسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يتباكى ويقول: يا محمد، إن لي بنات وليس لي مال، وأنا صاحب عيلة أي صاحب فقر، فاعف عني، فأنت عرف أنك أنت صاحب العفو وصاحب الكرم وصاحب الخلق. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطلقه. فلما رجع المشركون إلى مكة بعد بدر بدأوا يعدوا العدة للانتقام والسأر من المسلمين، وجمعوا أموالهم وجمعوا آراءهم ورجالهم لكي يغزوا رسول الله لينتقموا ويسأروا من غزوة بدر التي قتل فيها 70 من المشركين. وقالوا لعمر بن أبي عزة: أرج محمدا ونحن نحميك، لقد عفى عني مرة، لقد عفى عني مرة وأسرت وتركني، أهجه ونحن نحميك. فراح يقول شعرا في رسول الله يسب فيه الإسلام ورسول الله ويسب المسلمين ويسيء إليهم إساءة بالغة. فلما كانت غزوة أحد كان رسول الله يقول: من لي بعمر بن أبي عزة؟ فجيء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوقفه أمامه وقال: أنت الذي قلت كذا كذا وتقول كذا وكذا. قال: يا محمد، إني صاحب بنات وصاحب عيلة وأنت صاحب العفو والكرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أتركك ترجع إلى مكة تمسح بعارضيك أو صدغيك وتقول: خدعت محمدا مرتين. إن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا الحديث يعلمنا ويوجهنا وينبهنا أن العاقل والمؤمن وهو أفضل العقلاء يتعلم من التجربة ويتعلم من الزمن ويتعلم من تجارب الدهر وأخبار الأمم، يتعلم من التاريخ ويستزيد من العلم بتجربته في حياته في هذا الزمن، ويزيد من علمه إذا كان قد تلقى العلم من أفواه العلماء، أن يستزيد من العلم من التجربة والتاريخ والأحوال والأخبار وتجاربه هو في حياته نفسه. وإن لم يكن قد تعلم من أفواه العلماء، من لم يعلمه العلماء، كما يقال: من لم يعلمه أبوه وأمه فليعلمه الزمن. يتعلم من تجارب الحياة، فهي مصدر من مصادر الخبرة والحنكة والحكمة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد صححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حليم إلا ذو عسرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عسرة، الحليم مهما كان حليما قد يتحلم على إنسان، لكن هذا الإنسان يكون غادرا لا يستحق أن يحلم به، كما كان من الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان غادرا فاجرا كافرا لا يستحق أن يتحلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حكيم إلا ذو تجربة، لأن التجارب تثقل العقول وتثقل الرجال. وكما أن المؤمن مطالب بأن يحذر بأن يخدع مرتين من مصدر واحد، فالأمة كلها حذرها القرآن من أن تخدع من مصدر واحد. ألا ترون معي أن اليهود خدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا وكادوا، وأنهم عرفوا بطباعهم أن في طباعهم الغدر والكيد والمكر. فيأتي القرآن ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم فيكم رسول الله، فيكم آيات الله، فيكم رسول الله وتتلى عليكم آيات، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا كان اليهود أهل الغدر وأهل المكر، فكيف نأمن لهم؟ لأن المؤمن قد يؤتى، وقد يؤتى الحذر من مأمنه كما يقال، ويغص بالماء شاربه. فما ظنك إذا كان المصدر مصدر الغدر والفجور؟ فيأتي حديث رسول الله يتجلى: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد